أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أراد الله به خير يوفقه لحضور مجالس العلم ويجعل فيه رغبة في الازدياد في طلب العلم، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Okay. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et donc, inshallah ta'ala, on va parler de la mu'ajizat de l'anbiya, puisque nous sommes dans le شهر Rajab, et dans ce شهر حصلت معجزة عظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج. فمهم المسلم يتعود ويعود أهله بالمناسبات الإسلامية كالإسراء والمعراج والمولد وعاشوراء إلى غير ذلك. فهذه يعني ذكريات يعني نذكر فيها يعني مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل له من معجزات، ويكون فرصة نفهم ما هي المعجزة. المعجزة هي تعريفها كما ذكرنا أمر خارق للعادة. معجزة هي شيء يعطيه الله للأنبياء لبيان صدقهم، مخالف للعادة. شو معناتها مخالف للعادة؟ يعني لا يأتي عادة. مثال: النار في العادة تحرق، سيدنا إبراهيم رموه في النار فلم تحرقه، هذا يسمى خارق للعادة، خارق للعادة. فهذا هذا الأمر الذي يأتي على يد النبي يسمى معجزة. وهذا الأمر إذا أتى على يد الولي الصالح المتبع للنبي، كامل اتباع النبي، تسمى كرامة. فالمسلم يؤمن بالمعجزات والكرامات، كرامات اللي حصلت مثال لمريم وهي ولية صالحة أم سيدنا عيسى. طبعا نذكر دائما الأنبياء دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمريم كانت لها معجزة وكرامة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو مكان العبادة في اللغة العربية. المحراب مش هذا اللي يقف عليه الإمام، يقف أمامه الإمام، لا، هذا المحراب في أصل اللغة هو مكان العبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. إذن المعجزة إذن تعريفها أمر خارق للعادة يأتي على يد النبي تصديقا له في دعواه، سالم يعني سالم من المعارضة بالمثل، لا يعارض بمثله. فالمعجزة ليس سحرا، لهذا السحرة الذين أتى بهم فرعون عندما رأوا معجزة سيدنا موسى أسلموا، لأنهم عرفوا هذا ليس سحرا، لأن هذا الثعبان حقيقي وليس خيال، أكل حبال وعصي السحرة. فهذا تعريف المعجزة. فالمعجزة هي ليست أمرا مستحيلا عقلا، مهم نفهم هنا المعجزة ليس أمر مستحيل. مثال: القمر انشق اثنين، هذا أمر جائز لأن القمر جسم يقبل اثنين ثلاثة أجزاء. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، من معجزات خروج الماء من بين أصابع يديه، حنين الجذع، حنى إليه الجذع بالصوت المسموع الذي سمعه من في المسجد، تسبيح الطعام إلى غير ذلك من معجزات. شجرة تكلمت وتشهدت أمامه، هذه معجزات تدل على صدق الأنبياء. أمر خارق للعادة يأتي على يد الأنبياء تصديقا لهم، إذن موافق لدعوى النبوة، بالطبع يكون موافق لدعوى النبوة. Donc, on a dit en parlant des miracles, parce qu'on est dans le mois de Rajab, le prophète il a eu un grand miracle qui s'appelle Isra et le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Donc, c'est l'occasion de parler c'est quoi le miracle. Mu'ajiza en arabe, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose d'impossible, c'est extraordinaire, ça vient, n'arrive pas d'ordinaire. Par exemple, un exemple simple, d'ordinaire, le feu brûle. C'est Dieu qui crée la brûlure du feu, c'est pas le feu. Quand le feu ne brûle pas, c'est extraordinaire. Saïdna Ibrahim, ils l'ont jeté dans le feu ne l'a pas brûlé. Quand cette chose extraordinaire arrive sur les mains du prophète, ça s'appelle Mu'ajiza, miracle. Et donc, quand ça arrive sur les mains d'un saint vertueux, un vertueux c'est un bon musulman qui pratique Al-Wali huwa yu'addi al-wajibat wa yajtanibu al-muharramat wa yukthiru min an-nawafil. L'Ouali, le saint, c'est celui qui fait tous les devoirs, évite les interdits et fait beaucoup d'œuvres nafila, surrogatoires. Donc il suit complètement le prophète. Donc il se peut qu'il a des choses extraordinaires qui lui arrivent, qu'on appelle karama, prodige. Comme Mariam, l'histoire de Sayyidina Mariam, la mère de Isa. Donc en rappelant que tous les prophètes c'est des musulmans, bien sûr, de Adam jusqu'à Muhammad. Mariam c'était une sainte et parmi ses prodiges, elle avait les fruits de l'hiver en été et les fruits d'été en hiver. Et donc le miracle c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive sur les mains du prophète et qui ne peut pas être contrecarré par quelque chose de semblable. Donc c'est pas la magie. Et justement, quand les magiciens ils ont vu ce qu'a fait Sayyidina Moussa, ils ont compris que c'est pas de la magie parce que c'était un vrai serpent. Son bâton se transformait en véritable serpent, c'était pas une illusion. Et quand ils ont vu cela, ils sont devenus musulmans. Ils ont vu que c'est pas de la magie. Et là, le mu'ajiza qu'on a amr ja'iz fil aql. Donc on a dit le miracle, c'est pas quelque chose d'impossible, selon la raison, c'est quelque chose de possible. Mais qui n'arrive pas d'ordinaire. جائز في العقل لأن النار لا تخلق الإحراق مثال. الله هو يخلق الإحراق والمعجزة هي بخلق الله. كل شيء بخلق الله. الله خالق الأسباب والمسببات. فالله يخلق العادة. مثال يجعل النار لا تحرق. الله هو خلق العادة لهذا النبي فتكون معجزة. Donc c'est Dieu qui crée tout, les causes et les conséquences. La brûlure du feu, c'est une créature de Dieu. Et quand Allah fait que le feu ne brûle pas, c'est que donc Allah fait que ça arrive contraire à l'habitude, tout simplement. Mais c'est Dieu qui est le seul créateur de toutes choses. Et même min mu'ajizat النبي معجزة الإسراء والمعراج. بعد ميراجل بروفات يا الإسراء والمعراج. الإسراء هو الرحلة بالليل يعني، والمعراج هو العروج في إذن في العلو. donc الإسراء c'est le voyage nocturne et المعراج c'est l'ascension. إذن الإسراء مذكور في القرآن، هناك سورة اسمها سورة الإسراء تبدأ بهذه المعجزة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Donc l'Isra est cité dans le Coran sur l'Isra, justement, qui commence par سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فالمسجد الأقصى يعني يسمى مسجدا، ومع أنه ليس من بناء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه كانت أماكن يتعبد فيها المسلمون من زمان، يعني لأن بعض الناس كثير الناس يعني علموهم حتى في المدارس، يعني بقى في البلاد وكذا يظنوا أنه الإسلام جاء مع محمد فقط، هذا جهل بالدين. عيسى موسى كل الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام، من آدم إلى محمد. Donc tous les prophètes c'est des musulmans. Certains ont appris même au bled, ils croient que l'islam c'est qu'avec Mohammed. L'islam existe avant le prophète, avant même les humains, parce que tous les anges sont des musulmans. L'islam est موجود قبل البشر، لأن الملائكة موجودون قبل البشر وهم مسلمون. هو إبليس كان مسلم ثم كفر، وهو كان قبل البشر. Même Satan, Iblis, il était musulman, après il est devenu mécréant. Iblis, c'était un musulman avant, après il est devenu mécréant. Donc les anges, ils existent avant les humains, ils sont musulmans. Donc, l'islam, c'est pas une nouvelle religion, comme les gens ignorants y croient. L'islam existe avant les humains, parce que c'est la religion des anges. Tous les anges, c'est des musulmans. Kullu al-mala'ika muslimun. Kulluhum awliya'ullah. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yumarun. Tous les anges, c'est des saints, ils ne désobéissent pas à Dieu ce qu'il leur ordonne. Ils font ce qu'il leur est ordonné. Donc ça s'appelle mosquée, la mosquée Al-Aqsa, alors qu'elle était construite avant la communauté du prophète Mohammed, qui est à Jérusalem. Parce que c'était les musulmans qui adoraient Dieu dans la mosquée, donc avant le prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. فالرسول هو جدد الدعوة للإسلام ولم يأتي بدين جديد. ما الفرق إذن بين الأنبياء؟ هو يعني الأنبياء الرسل يعني الشريعة، الصلاة، زكاة، الصيام، هذا اللي اختلف. أما الدين واحد، دينهم واحد، قال عليه الصلاة والسلام. Donc qu'est-ce qui change entre les prophètes messagers؟ C'est les lois. Prière, زكاة، jeûne, etc. Mais la religion est la même, comme c'est dit dans le hadith. إذن بدأ الله سبحانه وتعالى، يعني هي ما المقصود باختصار، ما المقصود من المعراج؟ إذن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن يرى من آيات الله العظمى، رأى أشياء في الإسراء والمعراج. إذن لتشريف النبي، الله غني طبعا العالمين لا يحتاج إلى خلقه، لتشريف النبي يعني ليرى عجائب، يعني رأى في طريقه من مكة إلى بيت المقدس وعجائب العالم العلوي. أما الله سبحانه وتعالى فهو خالق المكان والزمان، لا يحتاج إلى مكان ولا زمان، لا يوصف بالجهة ولا بالمكان. لا يجوز الإنسان يعتقد أن الله في جهة والرسول قابل مع الله في جهة، هذا الشرك بالله، هذا تشبيه لله بخلقه. في هذه المسائل الإنسان مهما كان جاهلا لا يعذر. إذا اعتقد الله في جهة وكذا هذا أشرك بالله، ما عنده حتى عذر، ولو تبع كتاب فلاني ولا شيخ فلاني وكذا ما عندهش عذر. إن عقيدة الإسلام الله لا يحتاج إلى خلقه، لا يشبه خلقه، واحد لا شريك له، هذا لا يعني لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة، وهذا موافق للعقل السليم، ومن خالف هذا لا يكون مسلما. Donc en résumé, qu'est-ce qui est visé par le voyage nocturne et l'ascension? Allah nous apprend, c'est pour montrer donc des signes. Donc étonnant, donc qui indique la puissance de Dieu. Pour honorer le prophète, il voit des signes honorés. Donc qu'il a vu dans son chemin de la Mecque jusqu'à Jérusalem, et après des signes étonnants qu'il a vu son voyage à travers les cieux. C'est pour honorer le prophète. C'est ça qui est visé. Mais Allah n'a pas besoin ni du prophète, ni d'aucune créature, n'a besoin de rien. C'est Dieu le créateur de l'espace, du temps, des endroits, des cieux, de la terre. Il n'a pas besoin des cieux et de la terre. Donc il n'est pas permis de croire que le prophète aurait rencontré Dieu quelque part. Ça, c'est une assimilation de Dieu aux créatures, ça s'appelle du shirk, la mécréance. Il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un, même s'il est ignorant, ou l'a suivi un livre ou un tel, et il croit que Dieu est localisé, est quantifié, ça c'est de la mécréance. La croyance catégorique, conforme à la raison, conforme au Coran, à l'enseignement des prophètes, c'est que Dieu n'a pas besoin des créatures, donc il n'a pas besoin de l'espace du temps, car c'est lui le créateur de l'espace du temps. On dit qu'il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc n'importe qui attribue à Dieu l'endroit ou la localisation, ou toute ressemblance aux créatures, il n'a pas connu Dieu, il n'est pas musulman. Donc c'est pour honorer le prophète qu'il voit les choses étonnantes du monde céleste. Voilà en résumé ce qu'il visait par l'Isra' et le Mi'raj. فالله بدأ الآية بقوله سبحانه أولا يعني شو أهمية الأمر أهمية الكلام هو الكلام عن الله فالله قال سبحان الذي أسرى سبحان أي تنزه سبحان الله نقول سبحان الله أي تنزه الله شو معنى تتنزه الله أي لا يوصف الله بالنقصان بصفات الخلق بالتغير بالشكل كل ما لا يليق به شوف أهمية الأمر الله بدأ بهذا الأمر سبحان الذي أسرى الذي أسرى بعبده فأعلى بلاغة هي بلاغة القرآن إعجاز القرآن كما نعلم هي كما بينا من كل المعجزات الأنبياء وسيدنا محمد يعني أكبر معجزة هي معجزة القرآن أكبر معجزة معجزة القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فأعلى معجزة هي معجزة القرآن أعلى بلاغة وقال العلماء لأنها معجزة مستمرة يعني التحدي يعني الذي أو الإعجاز القرآن إلى هذا اليوم لن يستطيع أن يأتوا بمثله هو لم يستطيع فصحاء العرب كانوا أقوياء فمن بالك اليوم كانوا قويين في العربية قوة غريبة عنهم فمن بالك الناس الآن ضعفاء في العربية المعجزة المستمرة القرآن ففي هذه المعجزة الله يذكر لنا قصة معجزة أخرى وهي الإسراء سبحان أي تنزه الله لا يوصف الله بصفات الخلق لا يوصف بالنقصان ولا بالتغير وكل ما لا يليق به تعالى صفة الخلق هي الجهة المكان كما قال الطحاوي الإمام أبو جعفر الطحاوي قال الطحاوي عنده أكثر من 1000 سنة هذا كلام مش جديد كلام عنده أكثر من 1000 سنة أبو جعفر الطحاوي الطحاوي طحاها في بلدة في مصر ومتن الطحاوية كان يدرس في المدارس الإسلامية والمعاهد الإسلامية قال تعالى أي الله تعالى تنزه تعالى أي تنزه العلو في حق الله التنزيه هذا معناه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات شو هذا كلام عنده أكثر من 1000 سنة قال تعالى لا يوصف الله بالحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست جهه السبت خلقها الله فوق تحت يمين شمال امام خلف كسائر المبتدعات اي المخلوقات يعني تكون في مكان وذات شكل وكميه كل شيء عنده بمقدار جعل هذه المخلوقات ذات مقادير خصها الله بها فالله لا يوصف بذلك كله سبحانه وتعالى تنزه فهذا معنى سبحان الله هذا معناه دونك الايه كومونسبار سبحان الذي اسرى بعبده سبحان الله ça veut dire Dieu est exempt l'exemption de Dieu de tout ce qui n'est pas digne de lui de tout ce qui est des attributs des créatures comme il a dit l'imam al-Tahawi qui a plus de 1000 ans il a dit Abu Dhafr al-Tahawi il a dit Dieu est exempt des limites des côtés des membres des organes il n'est pas contenu par les six directions comme le sont l'ensemble des créatures Dieu n'est pas concerné par la quantité, la forme, la direction, la localisation, les six directions, tout ça c'est créé par Dieu et Dieu n'est pas concerné par cela. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Donc c'est pour ça, ça veut dire ça, Subhanallah, Ta'ala Allah, tout ça, ça veut dire l'exemption de Dieu de tout ce qui n'est pas digne de lui. Donc ça c'est le plus important. Plus important, donc, l'exemption de Dieu de la ressemblance aux créatures. C'est pour cela. Cette ayah a été commencée par le plus important, Subhanal alladhi asra bi'abdihi. Alladhi asra bi'abdihi. Idhan bi'abdihi, huna kadhalika amr akhar huwa huna idafatu at-tashrif. Anna kull an-nas 'ibadullah. Indama yudhifu Allah ya'ni huna أضاف يعني أضاف يعني هذا العبد إليه لتشريف هذا العبد والمخلوق يضاف إلى الله بمعنى للتشريف كما بيت الله قلوا بيت الله مسجد بيت الله معناها مشرف لهذا لا يجوز أن يقال عن معابد الكفار بيت الله لأنه هذا يصير فيه تكذيب للشريعة وتكذيب الدين ينافي الإيمان فيخرج به الإنسان من الإيمان إلى الكفر لا يسمى هذا اللي يعبدوا فيه الكفار أي مكان تاع الكفار لا يسمى بيت الله لأنك تقول بيت الله أي هذا مشرف عند الله مثل قال تعالى ناقة الله وسقياها ناقة الله كل الناقات هي لله خلقها الله من لله إنما ناقة الله أي هذه ناقة مشرفة عند الله تعالى أو قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا أي نفخنا يعني أمرنا جبريل أن ينفخ الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا ملك لنا ومشرفة عندنا إذن المخلوق يضاف إلى الله بمعنى الملك والتشريف يعني هذا العبد مشرف عند الله وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Donc on a dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhan alladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa Ici bi'abdihi ça veut dire son esclave Ici ça parle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam Et on a dit la règle quand la créature est attribuée à Dieu c'est pour honorer cette créature Parce que tous C'est des esclaves de Dieu. Les humains, les djinns et les anges. Mais quand il dit son esclave, ici c'est pour montrer qu'il est honoré. Et c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Comme aussi, on dit Baytullah. Donc, ça veut dire que certains traduisent par maison de Dieu. On dit plus précisément la maison agréée par Dieu. Baytullah, on dit pour la mosquée. C'est-à-dire, c'est un endroit honoré par Dieu. C'est pour ça qu'on ne dit pas Baytullah pour les endroits où les gens ils attribuent à Dieu l'associé, où ils adorent autre que Dieu. Il n'est pas permis d'appeler Baytullah. Parce que appeler cela Baytullah, c'est un démenti de la religion. Et démentir la religion contredit la foi, annule la foi de la personne. Donc, Baytullah, c'est un endroit honoré par Dieu, c'est pour les mosquées. Et aussi dans le Coran, Allah dit Naqatallahi, la chamelle qui est honorée par Dieu, qui appartient à Dieu et honorée par Dieu. Naqatallah, c'est pour honorer. Ou dit Mirruhina, c'est-à-dire l'âme honorée par Dieu. L'âme, ça parle de l'âme, donc de Isa. Donc honoré par Dieu, l'âme de tous les prophètes. Ici là, il parlait de l'âme de Sayyidina Isa. Ici, quand Allah attribue donc une créature à lui, c'est pour montrer qu'elle est honorée par lui. Sinon, toutes les créatures appartiennent à Dieu, tout l'univers appartient à Dieu. Donc ici, ça parle du prophète, son esclave. Ici, ça vise le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. إذن ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا قال العلماء للتأكيد لأن الإسراء هو لا يكون إلا بالليل لكن أكد هذا الأمر ليلا لبيانه أن هذا كان في مدة يسيرة وهذا إذن من وجوه المعجزة من أوجه المعجزة أنه كان في مدة يسيرة لأنه في العادة في العادة الإنسان ما يمشيش يعني من مكة إلى بيت المقدس ويطلع السماوات السبع اللي هي كل بين سماء وسماء مسافة 500 عام ويرجع في قبل الفجر يعني الإسراء والمعراج كان في جزء من الليل قبل الفجر رجع إلى مكة في العادة ما يمكنش هذا في العادة فيسمى مخالف للعادة خارق للعادة هذا إذن من أوجه المعجزة في أنه في وقت قصير إذن من مكة إلى بيت المقدس والعروج في السماوات إلى غير ذلك والرجوع قبل الفجر إذن ليلا أي لتأكيد قصر المدة وبيان وجه يعني يعني وجه من أوجه المعجزة وهو قصر الزمان يكون مخالف للعادة هنا. Donc ici il dit qu'il a fait voyager de nuit. Donc l'Isra déjà ça veut dire voyager de nuit déjà l'Isra. Et il s'est insisté avec le terme Laylan c'est de nuit. Déjà Isra tout seul ça veut dire voyager de nuit. Et Laylan c'est pour insister encore plus pour montrer c'est une courte une courte période et ça c'est ça constitue en soi un miracle aussi donc c'est que c'est contraire à l'habitude d'aller de la Mecque jusqu'à Jérusalem de voyager à travers les sept cieux en sachant qu'entre chaque ciel il y a 500 ans et l'épaisseur du ciel c'est 500 ans et de revenir c'était avant l'aube et donc ça c'est constitué en soi un miracle déjà c'est ici aussi ça constitue en soi un miracle c'est pour cela que c'est dit Laylan pour insister pour montrer que c'est un court une courte période et ça montre aussi que c'est un miracle Laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد الحرام يعني سمي المسجد الحرام يعني لحرمته وخصائصه التي خص بها يعني ومضاعفة الصلاة تضاعف فيه أفضل مسجد هو المسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة وبعده الفضل يأتي المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعده المسجد الأقصى بعد مسجد الأقصى. Donc, من المسجد الحرام de la mosquée الحرام. Quand on dit الحرام, en fait, c'est pour sacré, ça veut dire aussi. En fait, ça veut dire sacré, ça veut dire qu'il a des choses spécifiques à cette mosquée. C'est la meilleure mosquée et la prière est multipliée. Après elle, dans le mérite, il y a la prière, la mosquée du prophète à Médine. Et après, la mosquée Al-Aqsa, donc à Jérusalem. Et dans le Masjid al-Haram, Allah ذكر, بينا يعني أمر مهم يتعلق بعبادة عظيمة هي أفضل أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله وهي الصلاة الخمس التي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. الصلاة الخمس فرضت في ليلة الإسراء والمعراج ذكروا بأمر مهم جدا وهو أمر استقبال القبلة في الصلاة كما قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطره أي جهته وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأكد الأمر الله سبحانه وتعالى بقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطره. معناها في الحضر أو في السفر فرض تتجه إلى القبلة في صلاة الفرض ليس كما يفعل كثير الناس. هذه أمر عبادة عظيمة يعني الصلاة كثير الناس يتهاونون في هذا الأمر لأنه هي أفضل الأعمال بعد الإيمان الصلاة الخمس. وبالطبع نذكروا بأمر لا يكفي النية. الرسول قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي. ما قالوا شيء معليش نويت الخير. في البخاري دخل رجل ذكرناها عدة مرات القصة قال يعني دخل فعل ما يظنه صلاة وذهب وسلم على النبي والرسول قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي. عاود الأمر ثلاث مرات ولكن الرسول دائما يقول اذهب وصلي فإنك لم تصلي. في الآخر عندما قال لا أحسن غيره علمه الرسول. ما قالوش هاي أنت دخلت نويت الخير ودخل المسجد مش باش يسرق ويقتل. دخل ناوي الخير هو حقيقة ناوي الخير لكن نيته لم تكفيه فلهذا علمه الرسول. فالنية حتى ما تكفيش في الناس يعني ما تعلموش الدين جيهم الشيطان يقول بالجاهل يقول نية لكن الإنسان يسأل عن النية والعمل. فاستقبال قبلة فرض حاضر أو مسافر. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطره. في المسجد الحرام ماذا يوجد في وسطه؟ ماذا يوجد؟ يوجد الكعبة. إذن فرض تتجه إلى القبلة فما يكفيش الإنسان يصلي في أي جهة. هذا نذكره لأنه يوجد يعني من علامات الساعة انتشر الجهل حتى في المساجد حتى الأئمة ما يكلموش وما يعظوش الناس. صار الأئمة كثير منهم لا يعظون الناس ولا يذكرون هذه المسائل. كثير يفكر في بلاستو وكذا. فتجد مساجد الإمام يتجه للقبلة والناس إلى الحائط. فهؤلاء صلاتهم باطلة. هي العبرة ليس بالعدد كما قال الفضيل بن عياض قال أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. مش يعني كثرا تبعهم في الهلاك لا. فإذا كان إنسان ولو في مسجد ولو فيه مليون واحد لكن تجهوا إلى غير القبلة لا تصح صلاتهم كلهم. العبرة ليس بالعدد بموافقة الشرع. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق هكا قال أحد الصحابة. يعني العبرة موافقة الشرع. والله أمر محتم باتجاه إلى القبلة. هي حتى في حرب يعني ما يعملوش هكذا إمام في جهة وفيها تفاصيل يعني يبدا معه في جهه وبعد يدور الى غير ذلك. فالناس لا حرب لا حد شيء. قال شنو حب نجيبوها مربعه قد قد، هل هذا عذر في الشرع؟ حب نجيبها مربعه في المسجد. لا، الدين يسر، يسهل عليك ان يعني تتجه تلتفت حتى تتجه الى القبله، امر سهل. لكن اتباع الهوى النفس، حب هوى النفس، حبهم ربعة وكذا وكذا، هذا هوى النفس. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى ليس عذر. هذا تلقى في بعض يعني كثير مساجد. فالعبرة ليس بعبي المسجد كبير المسجد والإمام يعرف يقرأ يعني عنده صوت جميل، هذا ليس عبرة عنده صوت جميل، عبرة بموافقة الشرع. سيدنا عمر ما أدراك أخطأ في مهر النساء ومرأة صلحت له، ما قالهاش شكونك أنت تحكي مع أمير المؤمنين، تعرفيش أنا الشيطان يخاف مني أنا. قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. إذن على إرجاع للدليل الشرعي، أعطته آية، قالت يا أمير المؤمنين أحق أن يتبع كلامك أم كتاب الله؟ قال بل كتاب الله. ما قالهاش الإمام، إمام كبير أني أنا، مش إمام عادي، إمام الكبير، خاطر الخليفة هو الإمام الأعظم، هو الخليفة. قالش أنا راني الإمام الكبير تحكي مع الإمام الكبير. ما في مساجد تدخل تنصح الإمام تقول له القبلة مش هيك، يقول لك يتكبر. أغلبهم يتكبروا، شكون تحكي مع شكون تحكي، أنت تعرفش مع شكون تحكي. هكذا أغلبهم يجيبون. فالعبرة إذن باتباع يعني الشرع. فنحن ذكرنا هذا الأمر لأنه هي المعجزة، يعني واحد يعني يعتبر ويأخذ من ذلك عبر ودروس، ومنها يعني فرضية الصلاة الخمس كانت في الإسراء والمعراج. فرضت صلاة الخمس، صحيح فرضت 50 بعد خففت بسبب سيدنا موسى إلى 5. وهذا يعني بيان كيف يعني أن المسلم قد ينفع بعد موته، لأن موسى نفع الأمة أمة النبي محمد بعد موته بسنين كثيرة. فلأهميتها فرضت هذه الصلوات 5. وبما أننا تكلمنا عن المسجد الحرام بينا يعني أمر القبلة اللي هو فرض مهم، وإلا الإنسان صلاته باطلة. مثال في الجمعة وكذا، إنسان أحيانا تلقاه يبقى الصف في آخر الصف ما يلقاش مكان فيدور مع الحيط، صلاته لا تصح، نيته لا تنفع، لأنه انحرف عن القبلة. فينتبه إنسان يبدأ في جهة الحيط يوخر شوية وكذا، أو ما يدورش مع الحيط. إذا دار مع الحيط، مثال لهنا نعطيهم مثال لهنا، إذا وصل في آخر الصف دار مع الحيط ولا ما عادش في القبلة، لأن القبلة كي تدور مع الحيط تولي إلى جهة أخرى، لأن هي منحرفة جنوب شرقي. فيدار مع الحيط يولي يعني اتجاهه أكثر إذن إلى الشرق، فانحرف. بعض الناس يجيك يقول لك إيه مو قالوا القبلة هيك ما بينات هكا، إيه هذا؟ قال العلماء يعني الانحراف اليسير معناها في إذا إنسان اجتهد صلى إلى هذه الجهة، وبعد عاود مرة أخرى اجتهد تعرف القبلة فلقى جهة أخرى منحرفة قليلا، هنا لا يعيد الصلاة الأولى. أما إذا لقى الاجتهاد منحرف كثير هنا يعيد اجتهاد، يعني اجتهد أحسن فوجد اتجاه آخر، مش يعني ما معروف القبلة اجتهد فوجده هكذا وصل إلى جهة أخرى، أو لم يجتهد أصلا. ليس هذا المعني بالحديث، مش القبلة هي منا قل كاي معليش شوية هيك، هذا لا يصح عند كل العلماء. إذا اجتهد والقبلة من هنا بالأدلة الشرعية وقال معليش ندور شوية لا تصح الصلاة. إذن فأمر القبلة يتعلق بعبادة عظيمة وهي الصلاة 5. إذا تكلمنا هذا عندما ذكرنا المسجد الحرام لأنه مذكور فرضيتها بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حتى في السفر في السيارة وكذا لابد تحبس وتصلي إلى القبلة, لا يصح تصلي جالس في أي جهة كما يفعل كثير الناس في الترام, صلي هذا أتعب نفسه هذا أتعب نفسه كما قال الرسول, نفس عبارة الرسول موجودة في البخاري, ماذا قال واحد يحفظها, قال عليه الصلاة والسلام اذهب وصلي فإنك لم تصلي, اذهب وصلي فإنك لم تصلي. إذن هنا صلى وما صلى أي صلى صورة الصلاة ولم يصلي حقيقة. Donc on a parlé de Allah cite que le miracle il a commencé de la mosquée Al-Haram jusqu'à donc la mosquée Al-Aqsa, le voyage. La mosquée Al-Haram, on a expliqué, c'est la mosquée sacrée. Et en parlant du miracle, justement, pendant cette nuit-là, le prophète il a reçu l'obligation des 5 prières. L'obligation des 5 prières. Au début, c'était 50. Et par la cause de Sayyidina Moussa, ça a été allégé de 50 à 5. Et ça montre que le bon musulman, il peut être utile. C'est une preuve chez les sunnites, le sunna, que le musulman donc, il peut être utile après sa mort. Parce que le profit et la nuisance sont créés par Dieu. La personne a une cause dans le profit. C'est Dieu qui crée. Les prophètes ne créent rien. Donc Moussa, après sa mort de nombreuses années, de centaines d'années, il était utile. Il a demandé au prophète de demander à Dieu l'allègement 50, 45, 40, etc. Donc on verra en détail à chaque fois. Et donc, parmi les conditions de la prière, justement, se diriger vers la Qibla. Il s'est dit dans le Coran, فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. C'est-à-dire, dirigez-vous vers la mosquée Al-Haram. Et où que vous soyez, dirigez-vous vers elle. Donc ce n'est pas valable comme ils font dans des gens, ils prient n'importe comment. Et le prophète, il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. C'est-à-dire, il ne suffit pas de mettre la bonne intention. Donc, ou de l'imam, il est dans une direction et les gens sont dans une autre. Ce n'est pas valable, ce n'est pas le nombre qui va compter. C'est être conforme à la loi de Dieu qui compte. Donc par exemple ici, fais attention, si quelqu'un il est au fond de la rangée, et des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent avec le mur. S'ils tournent avec le mur, ils vont être plus vers l'est. Alors que la Qibla là, ici, elle est en biais, sud-est. Non. C'est pas parce qu'il est rentré à la mosquée, c'est automatiquement inscrit à la prière. Non. Il faut que tu respectes les conditions de la prière qui sont conditions obligatoires. En sachant que Dieu n'a pas besoin de ta prière ni de ton adoration. Mais il t'a obligé la prière avec des conditions. Et ça manifeste ta soumission à Dieu en respectant les conditions que Dieu a imposées. Donc parmi les conditions, c'est que tu diriges vers la Qibla et où que vous soyez. C'est dit le sens de l'ayah. Même en voyage, il faut la prière obligatoire vers la Qibla. C'est pas assis n'importe comment. Donc celui-là, il s'est fatigué pour rien en fait. Sa prière n'est pas valable. Donc fais attention, la Qibla, elle est importante. Donc dans la bonne direction, faire l'effort de recherche. Donc ce n'est pas valable chez tous les savants de faire l'effort, enfin savoir que la Qibla avec des signes qu'elle est par là et de dire ah mais je fais un petit peu à côté. C'est pas valable. C'est pas ça qui est visé dans ce qu'ont dit les savants que donc c'est-à-dire faire une petite déviation c'est valable dans le sens où tu as fait un effort de recherche, après tu as fait un autre effort de recherche, tu as trouvé une petite déviation. C'est ça qui visait. C'est pas tu sais que c'est par là et tu dévies un petit peu. Ça c'est pas valable chez tous les savants. Tu sais que c'est par là, tu dis un petit peu comme ça, c'est pas valable. Ce qui est valable c'est que tu as fait un effort de recherche et puis une autre fois tu as fait un effort de recherche, tu as trouvé une petite déviation. Mais c'est pas tu sais par là et tu dévies exprès. Donc ça c'est un devoir important, c'est pour ça qu'on l'a cité et puis ça a été rendu obligatoire la prière justement pendant le miracle de l'Isra et le Mi'raj. Donc on verra à chaque fois des détails. Donc c'est le 27 Rajab, on n'y est pas encore, donc la commémoration, mais donc à chaque fois on fait un rappel sur ça. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء